أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ما تبقى من حديثنا في هذه الليلة وليلة القادمة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها وافية شافية لما بدأناه من الحديث في أول ليلة، أي موضوع أن نجهز أنفسنا للقاء الاختياري قبل اللقاء الإجباري، وللوصل بالمولى برغبة قبل أن يكون الوصل بكره. وصلنا إلى تكبيرة الإحرام وتحدثنا حول التكبير. هذه الليلة نحاول أن نمشي في سورة الحمد، لأن هذه السورة قوام الصلاة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وأنتم تعرفون أن في المستحبات الإنسان بإمكانه أن يقرأ السورة من دون أن يصلي من دون سورة. بالمناسبة هذه الليلة نفتح الأقواس مبكرا. الصلوات المستحبة تختلف عن الواجبة، هنالك في الواقع أكثر تنزيلات أو أرقى التنزيلات في موضوع الصلاة المستحبة. رب العالمين يريد منك أن تقف بين يديه دائما وأبدا. الصلاة المستحبة يمكن أن تصليها من دون سورة أولا، يعني الحمد كافي. في الركوع والسجود أيضا تصلي من جلوس وأنت في كمال صحتك وعافيتك اختيارا، ليس هنالك ما يوجب الجلوس، لك أن تصلي من جلوس. وكذلك أن تسلم بتسليمة واحدة، طبعا حتى في الواجب يمكن الاكتفاء، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصلاة المستحبة يمكن أن نؤديها على نحو صلاة العاشقين إن صح التعبير. وكيف هي صلاة العاشقين؟ صلاة العاشقين صلاة لا هي فريضة ولا هي نافلة رتيبة، أكو نوافل راتبة وعندنا فرائض واجبة. غير الفرائض وغير النوافل بالواقع نافلة تطوعية، يعني أنت اليوم في الليل في أول الليل وسط الليل أثناء الدوام يأتيك شوق إلى ربك، فتجلس على السجادة وأنت جالس وتصلي لله عز وجل ركعتين مقتصدتين، بل تصلي صلاة الماشي. أنت الصباح تخرج من المنزل وتريد أن تصلي، نعم تصلي، تقول أسجد أيضا على السكان وإذا بي أذهب إلى الجنة مثلا. لا طبعا لا تصلي تسوي على السكان، وإنما تومي برأسك قليلا. وبالمناسبة إذا ذهبت للعمرة إن شاء الله والحج، أول ما تدخل المسجد الحرام اذكر ما أقوله الآن، أيضا ستكون لك زادا جميلا. عادة الحجاج والمعتمرين يبقون في مكة أسبوع، سبعة أيام على أجزاء القرآن الثلاثين، تقريبا كل يوم يطلع حوالي أربعة أجزاء، يعني حوالي الساعتين على أقصى التقادير، من 20 إلى نصف ساعة. الآن قل 3 ساعات. اقتراحي لكم إخواني، وإن شاء الله تذكروني بالدعاء إن أردتم، ما في شرط، ولكن إن أردتم أن تدعوا فادعوا لنا. هذه الليلة نقترح عليكم في الواقع عبادة جميلة تصلي تعملها لأول مرة، أن تجمع بين الصلاة والقرآن والطواف. في بعد أحسن من هذا؟ رب العالمين قسم رحمته في المسجد الحرام 20 للطائفين يبدو، 20 للمصلين، 20 لمن ينظر إلى الكعبة. عندما تصل للحجر الأسود قل الله أكبر، صلاة مستحبة، ثم اقرأ الحمد والسورة، طبعا سورة كاملة ملازم في المستحب، اقرأ سورة البقرة قسم جزء الأول مثلا أثناء الطواف، طبعا عند الركوع تومي وأنت طائف، وعند السجود أيضا تومي، ثم تتشهد وتسلم وتبدأ صلاة أخرى. البعض من المؤمنين لعل في أسبوع أو هالحدود ختم القرآن مصليا وطائفا، إنسان يرجع من العمرة طبعا من دون عجب، يقول يا ربي أنا سويت شغلة بسيطة تقبلها مني، ختمت القرآن مصليا وطائفا، هذه في الواقع نعمة غنيمة وهي جائزة على فتوى المراجع، لأن الصلاة الماشي صحيحة، قراءة القرآن وأنت ماسك المصحف أيضا صحيحة حتى في الفريضة، وكذلك لا تجب سورة كاملة في السورة على من يرى ذلك، وبالتالي هذا أمر جيد. عليه أرجع وأقول بالنسبة إلى سورة الحمد هي لا غنى عنها حتى في المستحبات كما قلنا قبل قليل، وهذا يدل على عظمة هذه السورة أيضا. الحمد لله رب العالمين، ذكرنا البارحة عنصر الرحمة، أمن أراد أن يصل إلى جوهر وملكوت الاسم الأعظم فليكن مظهرا من مظاهر الاسم الإلهي. يبدو البارحة نحن أردنا أم لم نرد، شئنا أم أبينا، أوقعنا خلاف زوجي غير مقصود، طبعا أنا لست آثم في ذلك لأنه في الواقع سوء فهم مو سوء إلقاء أو سوء فكرة. نحن مشكلتنا مع جمهور المؤمنين أنه بعض الناس من النساء والرجال يحضرون الأحاديث الدينية والخطب حتى يتصيد نقاط، عندما ذهب إلى المنزل يقول سمعت الشيخ ماذا قال، يلا تبدأ بالشماتة، يلا عدل نفسك بس تحضر مسجد، وحسينية بس تسمع وتبكي وترجع المنزل، وين الأثر وين التأثير؟ يعني هذا حتى لو كان الأخ المؤمن ناوي يكون رحمن ورحيم يبطل، يقول ما دام فيها شماتة وفيها غالب ومغلوب أنا بعد أبطل أكون خوش آدمي. يا أختنا عزيزة أنت ليش خربت كلامي البارحة؟ نحن ذكرنا هيجنا الأخوان يكونوا رحماء في بيوتهم، ولكن بهذه الشماتة فوتت الفرصة على نفسك وأرجعت الزوج يقول نعم هذا الشيخ يبدو ما يفهم الحريم زين، قال لهم كلمة وهم أساءوا الاستفادة من ذلك. أرجع وأقول أخواني القضية قضية عامة، نحن عندما نقول علينا أن نكون رحماء بالمعنى العام كل يعمل بتكليفه، وهنا نفتح قوس آخر مهم. هذا القوس أنا أعتقد بإذن الله عز وجل أنه سيخفف كثيرا من المشاكل العائلية، وإن شاء الله الآن الدورة الآتية، البعض يقول ما حديثك في الدورة الآتية، نظام الدورات تعرفون حتى دوليا هذا الورك، جلسات الوركشوب وما شابه ذلك عادة أنجح، لأن في محور والإنسان يخرج بفائدة أكثر. الآن احنا عندنا عدة محاور، منها الخلافات الزوجية، منها قضية يعني الموت وأهوال الموت والبرزخ والقيامة، نتعرف على حياتنا المستقبلية، كلنا يجهل معالم الموت والبعث والنشر وكيف يتخلص من هذه الأهوال والسكرات، موضوع دسم وأعتقد مو موضوع ترفي من الموضوعات الاستراتيجية. على كل حال محور الخلاف الزوجي محور مهم، أرجو أن نوفق له بإذن الله في مستقبل قريب بإذن الله، ولكن حتى يعني من الآن نغريكم بهذه الدورة المستقبلية، أنا أعتقد أن المؤمن إذا ما عنده استقرار زوجي إما أن لا يصل أو يصل متأخرا، لأن المؤمن يحتاج إلى جو هادئ. المؤمن اللي عنده مشكلة عائلية في الواقع أو المؤمنة كلاهما، هذا ما يمتلك التوازن الداخلي. بني آدم مو مثل كمبيوتر تحط فيه سي دي بعدين تطلع تحط سي دي ثاني، هذا السي دي اللي خليته في الواقع دخل الهارد وما في شيء طلع، لأن هذا دخل وسيف بشكل كامل. الإنسان اللي عنده الآن هو جاي من المنزل وداخل في معركة حامية مع الزوجة، كلام مرتفع، طبعا بعض الإخوان علق البارحة على كلامي قال إذا وصل الأمر إلى اليد فنحن الرجال لا نتحمل. أقول الآن لو وصل مو الحل إنسان يدمر البيت كله، لأنه طبعا هذه مرحلة جدا متطورة وسيئة جدا. ولكن أرجع وأقول اللي جاي من المنزل لتوه وطالع من معركة عائلية ثم يأتي خلفنا ويقول الله أكبر، هذا يتوقع هاي الصلاة الخاشعة خلاص يطير مرة واحدة من هواش مع الزوجة إلى أنس مع رب العالمين. القضية يحتاج إلى تدرج الذهن البشري. أنا بعض الأوقات يمر علي خبر مزعج في الجريدة وأنساها في الصلاة، تأتيني أقول يا ليت أنا مو قارئ الخبر المزعج، شو الفائدة وأنا سمعت خبر وليس بيدي حل وشارة، فقط شوشت ذهني على الفاضي. على كل حال أرجع وأقول بأن المؤمن يحاول ينزع فتيل اللغم إذا أمكن، نطلع اللغم بكامله. بعض النساء وبعض الرجال الغام، خب إذا أمكن نسويه بدال اللغم نسويه ريحانة وردة نسويه، ولكن إذا بقي لغما يستعد الانفجار، خبراء التفجيرات يطلعون الفتيل، فتيل الانفجار، زين يبقى اللغم شكلي يعني ما يخوف بعد خلاص، وشكل مرعب مخيف ولكن لا خاصية له، كالثعبان الذي نزع منه الناب، وثعبان شكل مخيف ولكن لا يقتل. على كل حال المؤمن دائما يحاول أن ينزع الفتيل، حتى من رئيس عمله، من موظف اللي بجانبه، من أبويه، من أرحامه، لأنه هذا الوضع المتوتر يخلي الإنسان لا يهدأ باله. رحم الله سلمان، هذا السلمان المحمدي في الواقع كان التلميذ الأول على ما نعتقد في واقع في مدرسة الإسلام، يعني بعد المعصومين بعد الأئمة الاثني عشر سلمان هو الصحابي المتميز. سلمان عنده كلمة جميلة ينفع الأخوة الموظفين وأصحاب رؤوس الأموال المتوسطة. سلمان يقول أنا إذا ما عندي قوت السنة ما أرتاح نفسيا، الآن تعبير النفس تلتاث كذا، مهم تعبير معناه أني أنا لازم يكون عندي قوت السنة مؤمن. إذا عندي مشكلة في المعاش، وضعيتي الاقتصادية تعبانة، أنا ما يصير عندي يعني راحة. سلمان على كمالاته ولكن في نفس الوقت يحب أن يكون مكفيا في سنته. يبدو هذا طبعا يعني في الواقع عينة، يعني المؤمن لازم عنده زوجة مريحة، عنده دار وسيعة، ما عليه ديون وأقساط. على كل حال إذا كان المؤمن كذلك يأتي للمسجد بعد هذا، إذا صار عنده خواطر بعد هذا سوء توفيق، أن ما في أي مشوش ومع ذلك يشوش نفسه بنفسه. أرجع وأقول أنه بالنسبة إلى القضية، كان أنا الآن في أواخر تسكيرة القوس، أنا ملتفت لما أقول، أقول المشكلة الرحمن الرحيم، المشكلة أن أحدنا رحمته رحمة تجارية مو رحمة فضلية فضائلية. يعني يقول أنا أرحم حتى ترحمني، مرة تقول شوف حجي اليوم فصاعدا أول شيء وقف إطلاق النار ثم هدنة ثم يلا تكون زين أنا أكون زين، عين حمراء في عين أشد حمار، تمد الإيد مرة أنا أمدها مرتين، هذا مو كلام. أنا أقول الأخ والأخت المؤمنة لتكن رحمتك لله. أنا ما أنتظر الجواب، إنما نطعمكم لوجه الله. أنا عندما أكون رحيما بزوجتي بأولادي لا من باب أنه أحصل رحمة مقابلة، هنا المشكلة. الرحمة، المرأة فترة من الفترات تتحسن أخلاقها وهي تنتظر النتيجة، رأى تحسن في الزوج يقول بارك الله فيك الآن استمر، وإلا يقول لا أنا قطعت الهدنة ولنبدأ الحرب. طبعا الصواريخ المنطلقة فيما بينهما تسقط أين؟ على رؤوس الأولاد المساكين. أنا عندما أرى خلاف زوجي أحدث الخلاف من وجوه الأطفال، الطفل شارد كذا، وجوم حركاته، يمص إيده أو يأكل أظفارا، مبين هذا قضايا بعد في علم النفس مذكور. واقعا أنا ما أبي أعبر تعابير قاسية أقول جريمة، ولكن إنسان، أنا إنسان أجنبي عنهما، لما أرى هذا الطفل واجم ضعيف الشخصية مصاب بأزمة نفسية، أنا الإنسان اللي مو أب ولا أم ولا أخ أقول حرام طفل بريء في ريعان شبابه وهو يعيش هذا الاضطراب، فكيف بالأبوين؟ أنا ما أدري وين الرحمة. يعني الإنسان ما يسوى أن يصلح أمره بينه وبين زوجته لصلاح ذريته. وما لك غير هذا الولد، أنت بعد سنوات تتقاعد، الشغل تفقده، تبقى أنت وهذه الذرية. إذا هي ذرية طيبة ترفع رأسك في الدنيا قبل الآخرة. أحد الموتى، وإن كان أنا ما أحب أستند للمنامات، ولكن المنامات بعض الأوقات مبشرة، حتى النبي على ما في بالي كان يأتي يقول هل من مبشرات، في واحد عنده منام لطيف شيء. طبعا مو أن نبني على المنامات، احنا عندنا مشكلة كبيرة مع المنامات، البعض يرى المعصومين ويعول عليه. أولا من قال بأن هذا هو المعصوم؟ لا، رأيته هو كان، هو الإمام كان. من قال هو الإمام؟ شكل نوراني في المنام يمكن إنسان صالح، هذا إذا ما كان وهم. إذا حقيقة من قال أنه الإمام؟ وعلى فرض أنه هو الإمام، زين قال أنا الإمام، إيش حق تصدق؟ من رآني فقد رآني، مو هكذا؟ يعني من رآني في اليقظة حفظ شكلي الحقيقي. إذا واحد شاف رسول الله أيام الصحابة ثم رأى النبي في المنام بنفس الشكل، الشيطان لا يتمثل به، صحيح. أما أنتم ما شفت النبي ولا من المؤمنين، من وين تقطع أن هذا هو المعصوم؟ فليش التعويل على المنامات وغير ذلك، وخاصة إذا كان الشخص يذكر منامه حتى يحول إلى كم دينار يجلب ثقتك وودك، ويقول تاليها أنا عندي قرض لو سمحت تعطيني كم دينار قرض. ومن الأول يقول أنا بدين بعد، ليش عن طريق المنامات والكرامات ورأيت كذا. وأرجو أن لا يزعل مني أحد، خاصة النساء فوق رؤوسنا، أقول لهن إذا رأيت إنسان يكثر من الكرامات، نقل يوم منام يوم كذا يوم كف العباس يوم شبح يوم نور، اللي يكثر حط عليه علامة استفهام، كلما زاد النقل زيد العلامات الاستفهام إلى أن تسلب الثقة منه. الآن مرة قال، ولهذا نحن نرى في قصص اللقاء بالإمام أمثال الميرزا القمي وغيره بحر العلوم، هؤلاء عندما كان يصير أولا يوصون الشخص بالكتمان إلى آخر العمر، لا يرضون بالنقل، هذه قضايا مو للنشر الصحفي. المهم نعيش في عالم عجيب وغريب، الفاسق فاسق، والمؤمن هم لما يتدين البعض يدخل في متاهات من هذا القبيل ويسلبون إيمان الناس بهذه الحركات. ونحن في زمان عولمة، وعلى كل حال الحركات اللادينية قوية، طبعا عندما يرون هذه الحركات يزداد نفورهم من الدين وأهله. أرجع وأقول بأنه المؤمن، كان كلامي بالنسبة إلى الرحمة الشاملة، على أحدنا أن لا يكون تجاريا في سلوكياته. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، رب العالمين هو هم ملك وهم هو مالك. قلنا قبل ليالي في خلاف هل الأفضل مالك أو الأفضل ملك، القراءتان صحيحتان، ولكن البعض يرجح قراءة مالك لأنه يقول الملك ينسب إلى الزمان، ملك هذا العصر، أمير هذا العصر، هو أكثر من ذلك أي له الحاكمية. أما المالك لا، مو قضية عصر، هو ذلك الذي يملك الشيء، مالك الشيء، هو في الواقع ملك وزيادة. أنت عندما تملك جزيرة تملكها بأهلها، تشتري جزيرة مع أهلها، إن كان كذلك يقال فلان مالك الجزيرة وملكه، لأن هم يملك الجزيرة وهم يحكم فيه. أما الإنسان غير المالك يكون ملكا فقط، رب العالمين في يوم القيامة مالك وملك في الوقت نفسه. نحن إخواني مشكلتنا مع الموت، لأن مالك يوم الدين يذكرنا بالموت، مشكلتنا أن الموت بالنسبة لنا نحن في مقام العمل، الموت إما نعتبره فناء في مقام العمل كأنه إعدام عدم، حتى البعض يدخل المقبرة ويذكر هذه العبارة مذكورة في مقابرنا: اللهم رب هذه الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة إلى آخره. يقول كيف تقول الأرواح الفانية، هي مو فانية، هذا تعبير أدبي، الفانية يعني الميتة، أي التي فنيت في الدنيا بهذا المعنى، انتقلت لهذا التعبير مو بالمعنى الحقيقي كاملة. والبعض يرى الموت على أنه مستقبل مجهول، احنا رايحين بعد الله يساعدنا، شنو اللي يصير يصير. ليش الإنسان لا يبرمج لهذا المستقبل؟ أنت تعرف أنك في قطار، هذا كونوا معي في هذا المثال، أنتم ركبتم لابد القطارات الآن في الدول الإسلامية والدول الأوروبية. الإنسان في القطار له خاصيتان، خاصية الحرية وخاصية المحكومية، هو هم حر وهم محكوم. كيف هو حر؟ تشوفون من الإنسان يتعب من الجلوس على الكرسي، ينتقل من قاطرة إلى قاطرة، القطار عبارة عن عربات متصلة وبينهما أبواب تفتح، ينتقل من هذه القاطرة إلى القاطرة، في مطعم يأكل طعام، في مقهى، في كذا، هو حر، يعني ينتقل من مكان إلى مكان، هناك سريران يختار الأول، تحتي فوقي، هو حرية. ولكن أي حرية هذا؟ القطار يمشي بسرعة لا تتحكم فيها أنت، تقف في المحطات رغم أنفك شئت أم أبيت، تذهب إلى محطة نهائية كل ما تصيح ودوني محطة ثانية، يقول لا هذا القطار أنت ركبت أول ساعة، السرعة محددة، الجهة محددة، الذي يسوق القطار محدد، لا خيار لك، أنت حدك سرير فوق تحت، قاطرة أولى ثانية، أكثر من ذلك أنت ليس لك الحق. يبدو الليلة قبل ما ينتهي المجلس يضربون الجرس، جرس الانتهاء، بعد هذا إنه أمكن تسكيته حتى نعرف أن في وقت بعد. على كل حال، فإذا أنتم في القطار في الواقع في حرية وفي لا حرية، إحنا مو جبريين، أعوذ بالله، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين الأمرين، شبيه القاطرة، هذا القطار قطار العمر، الدنيا يسير بنا منذ أن سقطت من بطن أمك وأنت في حركة دائبة، كل يوم تبتعد عن الدنيا وتقترب إلى محطة الآخرة، السرعة ثابتة، سرعة الأجرام والكواكب ليس بيدك، المقصد معين، إذا جاءك ملك الموت لو أقسمت عليه بمليون قسم لا يستجيب لك. يقال الشخصية الوحيدة التي استأذنها عزرائيل عند قبض الروح هو شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تأدبا، نعم طلب منه الإذن، وإلا غير النبي ماذا يقول أمام ملك الله عزرائيل؟ أرجع وأقول إذن القطار يمشي وأنت تعلم المحطة، وهنالك اتصال، يعني كل واحد بيده نقال وهنالك شخص في المقصد، بإمكانك أن تتصل معه وتقول يا فلان احجز لي فندق، هيئ لي المكان الفلاني، اعمل بي كذا وكذا. أقول ما دام هنالك مجال لاستثمار هذه المحطة النهائية، لماذا لا تستثمرون ذلك إخواني أخواتي؟ فلنستعد. والقضية إخواني جدا جميل، إنسان عندما يصفي كل حساباته في الحياة الدنيا. ذلك اليوم جلسنا مع أحد الإخوة، أنا لما أجلس مع أخ وأريد أن أراه مؤمنا حقا، عندي اختبارين، وهذا الاختباران أعلمكم، إحنا مو بناء على الأسرار، نعطي ما عندنا مما أعطانا الله عز وجل. أنا عادة أختبر المؤمن باختبارين، اختبار في أصل إيمانه واختبار في تفوقه. الاختبار في أصل الإيمان أقول له يا فلان أنت مستعد للموت؟ حساباتك نظيفة؟ عليك خمس؟ يقول لا. رد مظالم؟ لا. مجهود المالك؟ لا. عندك قضاء صلوات؟ لا بحمد الله كل شيء. صيام؟ لا. صلاة آيات؟ لا. كذا؟ لا. أقول أنت يعني مستعد للموت؟ يقول نعم هذه الليلة مستعد، ووصيتي مكتوبة جاهزة، ما عندي أي مشكلة. ومو في مقام المجاملة، يعني تتكلم معه، بل يزيدك من الشعر بيتا يقول يعني مو فقط أنا مستعد، يعني شوي هم مشتاق، يعني على كل حال الدنيا مكررة، ماكو في شيء جديد، لو بقيت أكثر وما راح أسوي إنجاز جديد، خل نروح أسرع نلتقي بالحور القصور ورضوان الله عز وجل. ولهذا حقيقة حياة بعض الصالحين ممن عرفناهم يبدو من هذا القبيل. نقلنا لكم لعل في أول محرم ذلك العالم الذي على كل حال تنبأ بقرب موته لبعض القرائن، أحدهم سمع ذلك، كان له تلميذ، ذهب تحت قبة الحسين عليه السلام وسأل الله عز وجل أن يمدد في عمره من باب أستاذ، وموته خسارة، ويبدو دعاء استجيب عندما رجع. على كل حال كان زعلان الأستاذ، يقول ليش أنت دعوت؟ أنا كنت مستعد والقضية منتهية، أنت الآن بهذا الدعاء أعطوني بعد سنة كاملة، أنا السنة شلون مثلا أصبر على بقائي في هذه الدنيا؟ والقضية أخواني مو صعبة، نحن في هذا الموقع تعرفون أغلبكم أو كثير، موقع السراج، طبعنا وصية موجودة، كل ما يأتي في البال من الأمور المهمة تقريبا كتبناها، وعبي هذا الفورم اطبعها وأشهد عليها المؤمنين، حتى لو داهمك الموت على الأقل كم صلاة قضاء كذا، رد مظالم، مجهود المالك. أحدهم كان في عالم البرزخ معذب، قال له، قال لأحدهم أنا مو يعني معذب لمعصية، أنا عندي أخت في الحياة الدنيا، هذه الأخت كنت أمنعها من التزويج، كل ما يجي خاطب، يعني بعد هو أخ، بعض الأوقات الأخ يقوم بدور الأب وزيادة، لا كذا ما أدري شنو، يقول أنا كان هدفي من المماطلة أن أبقيها في خدمتي، وأنا أحتاج إلى من يخدمني، يبدو كانت هذه الأخت تخدمه. يقول في عالم البرزخ قال أنت شلون أخرت نصيب المرأة لأجل أن تخدمك؟ نعم الآن يكون تحاسب. الحساب على كل حال دقيق، مو فقط في الحلال والحرام. على كل حال أرجع وأقول إخواني أعزائي أنه الإنسان إذا أردت أن تختبر أحدا هو هذا الاختبار اختبار مهم، وأما لترقية إيمانه أو لكشف إيمانه العميق هاي صلاة الخاشعة. أنا أسأل لما يقال فلان يعني له أمور كذا وكرامات وما شابه، عندما أخلو معه قل يا فلان عندما تصلي تخشع، ذهنك ما يتوزع؟ إذا قال نعم حقيقة أحتمل أنه على خير. على كل حال أرجع وأقول بالنسبة إلى مالك يوم الدين، علينا أن نموت، مو نموت بمعنى ننتحر، أن نموت قبل أن نموت بأن بهذا المعنى أن أحدنا يصفي حساباته، وما أجمل، كنوا معي جيدا، وما أجمل تصفية الحساب أيام الشباب اللي في الستين وفي السبعين وفي الثمانين. هذا في الواقع ما يعمله هو طبيعي، باعتبار هذا إنسان لبق وذكي، يقول احنا استمتعنا في الحياة، آخر أيامنا خلي نعمل ما نعمل، هذا مو مهم. المهم الإنسان في قمة الآمال، تو متزوج وعنده مستقبل وما شابه ذلك، ويتصدق بماله، هذه الصدقة لها قيمتها. على كل حال أتجاوز هذه الآية، مالك يوم الدين. طبعا الآن إخوان يقولون لعله أنت يغلب عليك التخويف بدلا من الرجاء، إن شاء الله نحاول أن نوازن كفارة، إذا كنا كذلك إن شاء الله، نحن ما كنا كذلك طالما فتحنا أبواب الرحمة والأمل. أقول لو أن أحدنا تورط في عرصات القيامة، إذا كان عقيدته سليمة، كونوا معي، أنا إن شاء الله ما عندي جرنتي نيابة عن الله، أعوذ بالله، أنا من أنا لأعطي جرنتي، ولكن يفهم من سياق الشريعة أن الذي يموت بالصفتين هذا الإنسان قريب من الرحمة حتى لو خانه العمل. أولا سلامة العقيدة، عقيدته صحيحة، أصوله الدين الخمسة مكتملة، عن قناعة، عن برهان، مو اتباع للآباء والأمهات، بحيث لو ناقشه أكبر شخصية يأتيه بالبرهان في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في المعاد. والنقطة الثانية سلامة الباطن، يعني إنسان اتفاقا أن عندما أرى شخص لمدة 10 دقائق من حركات أقول هذا الشخص مبين عليه فطري طيب طيوب تعبير البعض، اتفاقا الكل اللي هو من يعاشره يقول بالفعل هذا الإنسان لا يرجى منه إلا الخير. حقيقة الأمر كذلك في بعض الناس طينته سليمة، ما عنده خبث، ما عنده دهاء، ما عنده مكر، ما عنده لف ودوران، ما عنده نفاق. الآن هذا عند بعض الهفوات البسيطة رب العالمين، هذا الإنسان من الممكن أن يرحم. من باب اللطيفة أقول لنا ما يعني أدخلنا عليكم شيء من الراحة، الراحة القصصية، أنا أستعمل القصة لهدفين، لتوضيح الفكرة من ناحية ولإدخال الراحة لكم ثانية. أحد الإخوان اتفاقا قبل محرم كنا في سفرة في بلاد شوية بعيدة، المهم هذا الإنسان عنده محلات تجارية يعني حسب ما ذكر لي ثروته، المهم لا بس ذكر لي رقم يحترم يعني لعله قل من في المجلس عند هذا المبلغ. ولما رحنا لتلك البلاد صار السائق مالنا، كنا نصلي صبح وظهر بالليل في إحدى المساجد، وهو ترك أعماله وصار السائق يأتي ويذهب معي، ولكن كما قلت من هذا الصنف، إنسان يعني يتقاطر منه الطيبة حقيقة رغم أن اللقاء أول مرة. طبعا عقائده سليمة، إنسان محب موالي، وبالفعل يعني ضيفنا إلى درجة أنا خجلت منه. يوم السفر طبعا هذه قضية صارت معي، لو مو معي قلنا هاي قصة يعني فيه ما فيه. ليلة السفر يقول يا شيخ أنا عندي قضية ما أدري شو تفسيرها، على طيبة طبعا إنسان طيب، قال لي أنا في الواقع يوم ما جيت وزرت البلد أنا كان في جيبي مبلغ، ذكر لي مثلا $1,000 مثلا، يقول هذا المبلغ أنا صار لي أسبوعين أصرف أصرف، أنا حسبت اللي صرفته للزوجة لفلان تنقلاتنا كذا صار مبلغ بالآلاف 4-5 كذا، وهذا المبلغ مو راضي يخلص، شنو تفسيره؟ ويتكلم على براءة. قلت يا أخي اكتم الموضوع شغل إن شاء الله بركة من عالم الغيب. المهم اتفاقا قبل 4-5 ليالي هم اتصلت معه أو اتصل، قلت لي يا فلان شخبار الجيب هذا المال؟ قال لا بعد الموضوع ما خلص يبدو. فهو طبعا متحير نادم. قلت له أنت متأكد المبلغ؟ قال لي نعم، اللي أعطاني ظرف مكتوب عليه هذا المبلغ. ومتأكد الصرف أكثر؟ قال إيه نعم، يعني قريب يقسم بالأيمان وإنسانا. قلت له اكتم الموضوع، أخاف تذكر الخاصية تسلب. على كل حال العالم عجائب وغرائب، لا تستغربون الشيء. مرة ذكرنا لكم كلام ابن سينا، ابن سينا بعد هذا مو تقول درويش أو صوفي، فيلسوف وفيلسوف عقلي ما يتكلم بعد ما في مجاملة لأحد. يقول كلما قرع سمعك من العجائب، هذه من العجائب، فذره في بقعة الإمكان. قل ولا يمكن، لا تقول إيه وإيه، هم أنت من وين تعرف أنه صحيح؟ يمكن في شيء آخر. ولا تقول لا، قل ولا ممكن القضية. اللي يتكلم بهذا المنطق يظل إنسان محبوب، وإلا يجمع الأعداء على الفاضي. كل ما سمع كرامة إيه لا يؤيد، ينفر أصحاب الكرامات، قال لا ينفر أصحاب العقلانيات. قل والله ما أدري، يمكن، بس لا تجزم بالموضوع. أرجع وأقول بالنسبة إلى موضوع حديثنا، أين كان النقطة؟ أنا بصراحة شوية نعم، كان عن مالك يوم الدين. نعم الإنسان هم نسيت الربط، هذه عن مالك، على كنا اعتبروها قوس وأنهينا هذا القوس. نكمل باقي الحديث وقد بقي من الوقت القليل. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وصلنا إلى خش آية، آية جدا مهمة. ونحن في حياتنا مع الأسف يعني عندما نقول هذه الآية، أنا ما أقول أكيد، أنا ذكرت ما كنت وعدتكم، أنا كان كلامي عن عرصات القيامة وأنه لابد أن نعطيكم شحنة رحمة. الذي عند طيبة وعند عقيدة صحيحة من الممكن يرحم يوم القيامة. أذكر لكم العينة تبتهجون بها، يؤمر بالعبد إلى النار، طبعا عليها ملائكة غلاظ شداد. تعرفون جنس الملائكة جنس واحد، كما أن الشياطين من نور من نار، والبشر من طين، الملائكة من نور. يعني عزرائيل من نور، ميكائيل من نور. عزرائيل يخوف وميكائيل يجيب فلوس، ملك الأرزاق، ولكن كلاهما ملكان كريمان. وخازن النيران، خازن الجنة الرضوان، وخازن النار هو مالك، كلاهما من ملائكة الله. شوف هذا الملك اللطيف، هذا الملك اللي من النور، القرآن يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، يؤمر بالعبد إلى النار. طبعا احنا ماكو داعي ننقص عيشتكم، السلاسل 70 ذراعا فاسلكوه، 70 ذراع تقريبا 35 متر. سن سلاسل القيامة، إنسان بعد في هاي السلسلة وين ينحاش منها؟ مو كلبشة عبارة عن قطعة حديدية صغيرة، لا، سلاسل نارية. يؤمر بالعبد إلى النار، أثناء ما هو يزجونه في النار يلتفت إلى الله عز وجل يوم القيامة بعد مكاشفة. الكل أصحاب مكاشفات، كشفنا عنك غطاءك، ما في غطاء، يتكلمون مع الله بكل وضوح. يقول يا رب، انتبهوا جيدا هذا الكلمة احفظوها لعل هناك تذكرون إذا تذكرتم. يقول يا رب ما كان هكذا ظني بك، أنا ما توقعت آخرتها أروح النار، احنا مأملين من الحور العين فزوجنا وكذا وتاليها جهنم، ما كان هكذا ظني بك. رب العالمين يقول ارجعوه، لا لا لا خلاص، ارجعوه بحسن ظنه. مضمون الرواية هذا انسان حرام دخل جهنم، يعني لان هذا عنده امل، لان عنده امل بالله عز وجل ليدخل الجنة. قد يقول قائل والله خش حيلة، كل اهل جهنم يجيبون الحيلة، لا لا يوفق له. هنا الطيبة، طيبة الباطن وسلامة العقيدة تشفع لك في هذا الموقف. موقف آخر، هم الليلة ندخل عليكم سرور الرجاء، ممكن نحكي عن جهنم وكذا. يؤتى بالعبدين، طالب ومطلوب. أيام سوق المناخ وايد ناس ماتوا من الدنيا وفي ذممهم الملايين، الله يرحمهم برحمته، واقعا موقف عسير، اللي عليه ديون ومخاش فلوس وخاش عمارات وسواها باسم الزوجة والأولاد وعنده مال وما دفع شيء خلصة من الجماعة، سوق المناخ انتهى وراح، ولكن التبعات إلى الآن موجودة. يؤتى بالعبد يقول فلان يطلبك ادفع فلوس، يقول يا ربي ما عندي شيء ماكو، زين اعطي من حسناتك، انت مو حجي، حاج عمره كذا، حسينية، صاحب حسينية، وين طلع رأس مال؟ يقول يا رب ما بقى عندي شيء، يعني حسناته تساوت مع سيئاته. هنا المصيبة، يقال تحمل من أوزاره، هذا إنسان شارب خمر، أخذ شرب الخمر ماله. عابد مؤمن صالح مصلي يضاف في آخر الديوان شرب الخمر، نعوذ بالله، الزنا، السرقة، و إلى آخره. أنا أتكلم وأنتم تسمعون، أرى البعض أصابه الوجوم والأذى، شنو هالورطة يوم القيامة؟ ناقل الرواية رسول الله نبي الرحمة صلوا على محمد. نعم. البشرية ما عرفت قدر نبينا الأكرم، وإنك لعلى خلق عظيم، شفيع الأمم، الرحيم حتى بالكافرين. عندما يأتيه الملك جبرائيل، يا رسول الله ماذا نعمل بأهل مكة، بالكفار، بالمشركين؟ وإذا به يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يدخل مكة فاتحا، ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقول أخ كريم، نعم هكذا، وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. رفع المنادي من المسلمين شعار الانتقام، اليوم يوم الملحمة، يوم قتل المشركين، وإذا بالنداء يأتي اليوم يوم المرحمة. وهذا النبي هكذا يهتك، مظهر الرحمة واللطف بالبشرية. المهم، النبي الأكرم تأثر، لعله جرى دمعه لهذا المسلم المتورط يوم القيامة. هنا أكمل النبي القصة، يقول النبي الأكرم رواية رأيتها بنفسي، مضمون الرواية يقول الله عز وجل لهذا الإنسان الذي يطلب، صاحب المال، انظر ماذا ترى، يعني يرى نعيم لا حدود له، يقول يا ربي هذا النعيم لمن؟ مزاد علني. يقول الله عز وجل هذا لمن يشتريه، اللي عنده فلوس يشتري هالقصور. يقول يا ربي ومن يشتريه؟ من اللي عنده قدرة شرائية في القيامة؟ وتعلمون ما الجواب؟ يأتي الخطاب، أنت المشتري بعفوك عن أخيك. شوف التمثيلية، رب العالمين مسوي حيلة وياه، فتح شهيته على القصور حتى يقول من يشتريه، يقول أنت المشتري اعفو عن أخيك. حتى حقوق الناس أيضا يمشون المعاملة، ولكن مو لكل أحد، يعني هذا ما يقول في العرف الفقهي أن كل شيء مسموح إلا حق الناس المال، لا، حق الناس أيضا يسامح. اللهم إن كذا مضمون الدعاء، علي تبعات فتحملها عني، حتى الخصماء أرضهم يوم القيامة، في مضمون الروايات. ولهذا هم قوس أخير نفتح، حاول أن تجمع فلوس للخصماء يوم القيامة، يعني طواف إضافي، يقول ربي أحطه في الصندوق في الخزانة الاحتياطية، يوم القيامة إذا جئت وأنا مفلس استفيد من هذا الرأس مال. أمور مستحبة، صيام غيره للخصماء يوم القيامة، تودد إلى خصمائك من الآن، مثل ذلك الذي يعمل مستحبات وطواف عن عزرائيل، يقول حتى إذا جاء ليقبض روحي يكون رفيجي، لأن أنا في الدنيا ذكرته بالأعمال الصالحة، فعند قبض الروح يداريني. نعم، فكرة معقولة، في المانع أن نتودد إليه أيضا. زين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا الكلام، أنا أحتمل أنه فضيحة إياك نعبد وإياك نستعين، لعله مضمون الرواية هكذا، لعله إن شاء الله رواية مو صحيحة مزيفة، ولكن المضمون قوي، يعني حتى لو ماكو رواية المضمون صحيح. الملك اللي بجانبك، أي أكو ملائكة يمين وشمال، كل صبحية يستحب الإنسان يسلم السلام عليك، السلام عليك أيها الملكان، يا شوية خلي بالكم علي اليوم، إنسان يسلم على ملكيه. المهم الشاهد هنا، الملك ممكن حسب الرواية الاحتمالية أن يقول يا كذاب ليش تكذب، إياك نعبد وإياك تعبد من أنت عابد الهوى اتخذ إلهه هواه، وتقول إياك نعبد. حط في بالك 50 واسطة من فراش الوزارة إلى الوزير، ومع ذلك تقول إياك نستعين. نعم الإنسان عندما يصل إياك نعبد أحسن ينزل راسه شوي طأطئ، يا ربي أنا أقرأ قرآن مو في مقام دعوة، إياك نعبد وإياك نستعين الذي يقولها. الآن في فتاوى مختلفة اتفاقا، بعض الفقهاء يقول استحضر المعنى إياك نعبد، بعض الفقهاء كالمرحوم السيد الخوي رحمه الله يقول لا تستحضر المعنى، بس ألفاظ إياك نعبد وإياك نستعين، اقرأ القرآن مالك شغل بالمضمون، مضمون خطير. إياك نعبد وإياك نستعين. نحن إخواني حقيقة الإنسان بعد هنا على كل حال وصل الكلام إلى نقطة حساسة، وطلع الفجر، يعني فجرنا بعد انتهاء الوقت، وأنا الله يعلم إخواني يعرفون مزاجي، أنا من النوع اللي يتجاوز النصف ساعة تقريبا ما أشتهي الكلام ورمقي قد يذهب، ولكن عندما أرى لوجوهكم كأنك تقول هل من مزيد، طبعا هل من مزيد في الجهة الصالحة. على كل حال دقائق وننهي الحديث هذه الليلة وغدا نختم المجلس، وأنا حقيقة قبل أن أخاف غدا بعد أنسى أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، دعا إليها حضرها، ولكن أحبائي هذه الدورة مخيفة. البعض لا يقول الحمد لله حضرت، أن ما يمكن 12-15 ناس، كم محاضرة صارت من 3 محرم إلى الآن إلى ليلة غد، وبحمد الله الأشرطة تباع في مختلف الأماكن، ولكن هذه الدورة مخيفة. قلت للبعض بعد هذه الدورة، مو لأن كلامي، لأن الحجة وصلت، الحجة تمت، اللي سمع أحاديثنا وتأثر وصار بناء على ترك الحرام والمنكر، حقيقة هؤلاء لو رجعوا، أنا من الآن أقول لو رجع البعض، وإن شاء الله هذا البعض مو موجود في هذا المجلس، لو رجع العقاب أليم، يكفي رب العالمين يختم على قلب أحدنا. أحد المراجع الكبار رأيت لك كلمة مطبوعة وتوزع كتحف كهدايا، مكتوب لو كنت مخلصا مع ربك، يقول الحائط أستاذك، حتى الحائط يذكرك بالله يتكلم معك لو لزم الأمر، وإذا لم تكن مخلصا جادا مواعظ النبي لا تنفعك كما لم تنفع في أبي لهب وأبي جهل. لا سمح الله إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الختم، قل يا رب عجل في وفاتي. هذا اللي يمكن بعد، إذا أنت كنت يوم من الأيام وصلت إلى درجة ترتكب المنكر بعد محاضراتنا هذه، قل يا رب عجل في وفاتي، بطن الأرض في بعض النقول خير له من ظهره، بطن الأرض خير له. قبل أن تقول يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا، قل اللهم عجل موتي، وموت أحسن من التراب، تتمنى أن تكون ترابا. فإذا أحبائي أعزائي إخواني أخواتي، بعد هذه الدورة أتمنى من الله عز وجل أن لا يبقى أحد إن شاء الله إلا وهو، أنا طبعا معكم، أنا ما أحب أتكلم، هو المنبر فوقية مكانية يعني بالأمتار، وإلا ما في فوقية نفسية، كلنا إن شاء الله تعالى نصل إلى مرحلة الندامة على ما فرطنا في جنب الله أولا، ونعزم على أن لا نعود إلى المعصية أبدا إن شاء الله، على الأقل إلى سنة، إلى محرم قادم، لا إلى أربعينية. هم زين، احنا قلنا في الأسبوع الماضي في خطبة الجمعة أن الذي يصبر 40 يوما على الحرام بعد 40 يتحول الحرام عنده إلى لحم مر لا يطاق أبدا. أحدهم كان عاشقا لفتاة، كان يغويها هو يغويها، المهم يقول يوم من الأيام رأيته في مكان ما يقول فررت منها. كيف الإنسان يفر من الوحش؟ يقول لأنها كانت تذكرني بالماضي الأسود. نعم، رب العالمين عندما يمن عليك يتحول الحرام عندك إلى ما لا يتحمل. ماذا نعمل في ختام أعمالنا؟ من أفضل الطرق للوصول إلى الله عز وجل مع العمل والمناجات هو البكاء على ما جرى على أهل بيت النبوة صلوات الله عليكم يا موالي ويا سادتي جميعا ورحمة الله وبركاته. شوي خفف الإضاءة حتى الإخوان يأخذون حريتهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يعني يا رب العالمين إن توقفت عن السلام أن تسلم على الحسين دائما وأبدا. بعض الإخوان في مناجاته مع الله عز وجل يقول يا رب أسألك أن تخلق ملكا من كبار ملائكتك يسلمون على الحسين نيابة عني إلى يوم القيامة. نعم، قدموا هذا الطلب. اللهم السلام عليك يا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لا أدري لماذا هذه الليلة تذكرت إمامنا الرضا عليه السلام وهو يبكي على مصائب جده الحسين. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون سمعا وطاعة يا أبا الحسن. هؤلاء بعد قرون سمعوا مقولتك فبكوا على الحسين. انظر إلينا نظرة كريمة من أرض طوس، يا غريب الغرباء قلوبنا اشتاقت إلى زيارتك، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء علي يحط الذنوب العظام. يا من يئس من رحمة الله، يا من يئست من رحمة الله، تعالوا الليلة نصالح رب العالمين ببركة البكاء عليهم. ثم يقول الرضا في كلام آخر يا ابن شبيب إن كنت باكيا على شيء فابكي على الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، حتى الكبش يعرض عليه الماء، لكن ابن رسول الله ذبح عطشانا ماء الفرات يجري كبطون الحيات ابن فاطمة ينظر إلى الماء ولا يسقى منها يقتل عطشا يقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر. ما دمنا ذكرنا الرضا اختمها بهذه الأبيات. تصور نفسك أمام الرضا انشد أشعار دعبل إمامنا حي يسمع المقام أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. بارك الله فيكم تمتموا معي. إذا للطمت الخان فاطم عنده وأجريت دمع العينه بالوجناتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. إذا للطمت الخاد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. في هذا البيت خاطب مولاتنا فاطمة سيدتي. إذا للطمت الخاد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. هذا البيت اذكره لإمام زماننا إمامنا صاحب الغيرة صاحب الأمر يسمعني الليلة. بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات وآل رسول الله في الفلوات يلبن بعضهن ببعض. ألا لعن الله الظالمين لكم حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف من وديعا. جميعا معي ثلاث مرات وحسينا وجبنا راسهم وياك من حال الجمع بالحكم لله العليم الواحد الديان، وكل ما تعمل بدنياك بيوم الحشر بتشوفه شتمه وراد يضربها نادى الحشيم يفيد ركبه شب جمر عاري وشهره شب فياس البيت لازم توصلي للشام اسيره وصندري يزيد بدرسك وشحتين وانت بحال مشدوده في كل ليلة نتوجه إلى الله عز وجل بالمغفرة ساعة الاستجابة، قل ما ترق قلوبنا وتجري دموعنا إلا في مجالس ذكر الحسين عليه السلام. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد مليل. ذكرنا الليلة أهوال القيامة، نذكر بعض الفقرات المؤثرة المذكرة بتلك الأهوال، عسى أن يقينا غضبه يوم لقائه. ما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة غمري، أبكي لسؤال نكير ونم منكر نياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا. قد تبرأ جميع الخلق مني، نعم وأبي وأمي، ومن كان له كدي والسعي وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبجرة. إلهي ارحم في ذلك البيت الجديد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك الذل موقفي. ليت شعري أن النار الشقائخ ولدتني أمي، فليتها لم تلدني ولم تربني. ليتني كنت أعلم ومن أهل السعادة جعلتني. إخواني في ختام هذا المجلس وقبل أن ننادي ربنا عشر مرات، أقرأ هذا الدعاء ثم ننادي. إلهي إن كنت أثبتت اسمي في ديوان السعداء فلك الحمد ولك الشكر، وإن كنت أثبتت اسمي في ديوان الأشقياء فامح شقائي الليلة، فامح شقائي الليلة، امح شقائي الليلة، وأثبته في ديوان السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. إلى من تسلمنا ولا يمكن الفرار من حكومتك. عجل لوليك الفراج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. من كان في جمعنا هذا له حاج اقض حوائجه فوق رغبته. عرفنا الإجابة الليل فيما سألناك. خير ما نختم به مجلسنا هذا دعاء الفرج. اللهم كن لوليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والمؤسسين والملتمسين ومن أحسن إلينا وأسأنا إليه، نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.